أعوذ من الشيطان الرجيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مسنا من النور فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما وسبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أرض عنهم سراعا

والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسلها متاعا لكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه على النفس عن الهوى فإن يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر من يخشانا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.